بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلت؟ قال: مالك؟ قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرة أرض تركبها حجارة سوداء. سود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة هذا الصحابي الذي جامع أهله في نهار رمضان واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم خبره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة. هذا الحديث الشريف اشتمل على حكم من جامع أهله في نهار رمضان، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، بينما كلمة مشتملة على بين التي تدل على الظرفية وما، وقد يقال بين، وقوله بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الضمير عائد إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام من كريم خلقه وجميل صفاته وآدابه أنه يجالس الناس على وجه يحصل به انتفاعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وقوله جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسلوب يدل على نوع من الأدب ورفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ورد في بعض روايات البخاري قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن روايات الأكثر على قوله عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة كثيرا ما يستخدمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان الكثير من فتاويه وقصصه إنما يقع في مثل هذه المجالس، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الجلوس معه، حتى كان عمر رضي الله عنه إذا غاب في مزرعته يتناوب مع رجل من الأنصار يكون له يوم ويوم للأنصار يجلسان فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حرصا على العلم والفقه في الدين. وكان لأبي هريرة راوي الحديث الحظ الأوفر من هذا، فقد كان من ألزم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان يصرع بين البيت والمنبر، كل ذلك بسبب الجوع لانشغاله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح عنه أنه قال: يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، لقد كنت أصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان إخواني من الأنصار يشغلهم الصفق في الأسواق، أحفظ إذا نسوا وأشهد إذا غابوا، إلى آخر الآثر. وقوله إذ جاء رجل، هذا الرجل لم تذكر رواية المصنف اسمه، وقد جاء في بعض الروايات عن سعيد بن المسيب أنه سلمان بن صخر البياضي، وقيل سلمة بن صخر البياضي، وسلمة هو صاحب قصة الظهار الذي ظاهر من زوجته واشتكت إلى الله تبارك وتعالى من ظهاره، فأوجب الله تبارك وتعالى عليه كفارة الظهار. ولذلك ورد في بعض روايات هذا الحديث الذي معنا أن قصة الظهار والمجامعة في نهار رمضان وقعت في وقت واحد، وأنه جاء يشتكي من الأمرين، كما هو ظاهر رواية ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه. وفي هذه الرواية جاء رجل يقول، وفي بعض الروايات أنه كان يلطم وجهه وكذلك يضرب صدره يقول: هلكت وأهلكت. وفي رواية: احترقت. فقوله يلطم وجهه فيه دليل على جواز لطم الوجه عند المصيبة، وهذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود. فظاهر هذا الحديث تحريم لطم الخد عند المصيبة. وللعلماء في الجواب عن هذا الحديث الذي معنا وجوه: الوجه الأول أن لطم الصحابي لوجهه في هذا الحديث سببه مصيبة الدين، والحديث الذي نهى عن لطم الخدود سببه مصيبة الدنيا، فيجوز لطم الخدود في مصيبة الدين لعظيم الندم وشدة الاستغفار والإنابة والتوبة، ولا يجوز لطم الخدود في مصيبة الدنيا لأنها تفجع وتسخط على القضاء والقدر. هذا هو الوجه الأول، يرى جواز لطم الخدود في مصيبة الدين لأنها على سبيل الندم لا على سبيل التسخط للقضاء والقدر، ويحرم لطم الخدود في مصائب الدنيا لاشتمالها على المقصد المحرم من مضادة القضاء والقدر وعدم الرضا بما كتب الله عز وجل. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لطم الخدود بعد قصة هذا الصحابي، أي أن لطم الصحابي لوجهه في هذا الحديث سبق النهي عن لطم الخدود، ولذلك يعتبر النهي ناسخا لما في هذا الحديث من دليل الجواز. الوجه الثالث أنه إذا تعارض النهي وتعارض ما يدل على الإباحة يقدم النهي، للقاعدة الشرعية التي تقول إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، فلهذه الأوجه كلها ترجح أنه لا يجوز لطم الخدود عند المصيبة، والصحيح أنه يستوي في ذلك مصيبة الدين ومصيبة الدنيا، لما في لطم الخدود من الضعف والخور الذي لا يليق بالمسلم. وقوله يضرب صدره فيه دليل على شدة ما كان عليه هذا الصحابي من الندم، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون أمر الدين، وكان إذا أصيب الواحد منهم في دينه عظمت مصيبة دينه عليه، فكان الدين أكبر وأكبر همهم ومبلغ علمهم، وكانت أشجانهم وأحزانهم تدور معه، فأحس هذا الصحابي بعظيم الإساءة التي اقترفها، لأنه كان عالما بحرمة الجماع في نهار رمضان، فأحس أنه اقترف أمرا عظيما. وقد استدل بعض العلماء بهذه العبارة على أن الصحابي جاء تائبا نادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا جامع الرجل إذا جامع أهله في نهار رمضان ولم يكن نادما عن الجماع فإنه يجوز للقاضي أن يعذره وأن يؤدبه بما يليق بحاله، وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من عقوبة سلمة بسبب الندم الذي ظهر على وجهه، ولأنه أقر بما اقترف من ذنبه، فلذلك قالوا سقطت عقوبة التعزير. وقد قرر بعض العلماء أنه لو اطلع شاهدان عدلان على جماع رجل لامرأته متعمدا في نهار رمضان دون رخصة ورفع أمرهم إلى القاضي أن القاضي يقوم بتعزير الزوج والزوجة إلا إذا كانت الزوجة مكرهة على الوطئ، وكذلك فيعذر الزوج لمكان شدة الجرأة على حرمة رمضان. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا الصحابي لأنه ندم وتاب. وقوله يقول هلكت يقال هلك إذا تلف، فأحس هذا الصحابي بعظيم الذنب فعبر بهذا التعبير. وفي قوله هلكت دليل على مسألة فقهية، وهي أن جماع هذا الصحابي كان متعمدا، على خلاف من قال إنه يحتمل أنه كان ناسيا، والصحيح أنه متعمد لقوله هلكت وأهلكت. ورواية أهلكت فيها دليل على وجوب العقوبة بالكفارة على المرأة مع الرجل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه وتفصيله. يقول هلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك، وفي رواية ويحك، وفي رواية ويلك، ما أهلكك؟ فقال وقعت على أهلي في نهار رمضان، وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم. وقعت، وفي رواية أصبت أهلي، كلتا العبارتين تدل على الجماع، وإنما تأدب الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت أساليب العرب في الخطاب والجواب تشتمل على نوع من الكناية والتجوز في العبارة، فلذلك تجوز هذا الصحابي فقال وقعت، ولم يقل جامعت، ولا قال وطئت. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للسائل أن يتأدب مع المفتي وأن يتأدب مع العلماء إذا أراد أن يسأل عن أمور دينه، ولكن يستثنى من ذلك إذا خاف أن العالم والإمام والمفتي يسيء فهم الحكم، فإنه يفصل له الواقعة والحادثة فيقول له جامعت، ويقول له وطئت. وقول الصحابي وقعت على أهلي، الأصل في الكفارة أنها لا تجب إلا إذا جامع الرجل امرأته ويتحقق الجماع بإيلاج رأس العضو، وكذلك قدره من مقطوعه، فإذا جاوز رأس العضو فقد وجبت الكفارة عليه إجماعا. وأما إذا باشر المرأة دون إيلاج ولو أنزل المني أو أنزلت فإنه لا كفارة عليهما، وعليهما الندم والاستغفار وقضاء اليوم لمكان الإنزال على الأصل المقرر من أن خروج المني يعتبر موجبا لبطلان الصيام، وهو الصحيح الذي يستفاد من ظاهر السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته، فخروج المني شهوة، فدل على أنه لو لم يجامع المرأة وإنما باشر وأنزل أن صيامه باطل، ويلزمه قضاء ذلك اليوم دون الكفارة. المسألة الثانية قوله وقعت على أهلي، ليس المراد به تخصيص الحكم بالوقوع على الأهل خاصة، وإنما يطرد الحكم في كل من جامع بحرام أو حلال، فمن زنى والعياذ بالله، أو وقع في اللواط في نهار رمضان والعياذ بالله، فقد جمع بين القبيحتين وأصاب كلا الحدين، انتهى كل حرمة شهر رمضان، فتجب عليه كفارة ذلك الانتهاك، ويجب عليه بالغ التوبة وبالغ الندم والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ويستوي في ذلك إيلاج الفرج في كل إيلاج العضو في كل فرج محرم أو حلال أو ذي شبهة، حتى ولو كان من بهيمة أو كان من حي أو ميت، ما دام أنه قد وقعت الجرأة فالمعنى في الجميع واحد، والعلة في الكل واحدة، وهي حصول الإيلاج. وإذا كان الحلال وهو وطء الإنسان لزوجته يوجب الكفارة، فمن باب أولى من اجترأ على الحرام، فإنه أحق بالكفارة ممن جامع بالحلال. وقوله رضي الله عنه وقعت على أهلي وأنا صائم، وفي الرواية الثانية أصبت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، وفي الرواية التي أشار إليها المصنف أصبت أهلي في رمضان، كل ذلك بمعنى واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد رقبة تعتقها؟ قوله أتجد الهمز للاستفهام، وتجد أي هل عندك رقبة تملكها فتعتقها، أو هل عندك مال تشتري به رقبة فتعتقها. الرقبة واحدة الرقاب، ومن جامع أهله في نهار رمضان متعمدا فأول ما يكون من الكفارة مطالبته بعتق رقبة، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم أتجد رقبة أنه شامل للرقيق الكافر والرقيق المسلم، على الأصل المقرر من أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه قال: يا سلمة، هل عندك أي رقبة تعتقها؟ المسألة الثانية، وقد خالف في هذه المسألة الجمهور، خالفوا الإمام أبو حنيفة النعمان، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى عموم الرقبة، يرى إطلاق الرقبة، وأن الكافر يصح عتقه في كفارة جماع رمضان لمن كان متعمدا، وقال الجمهور باشتراط إسلام الرقبة، وقالوا لا يصح عتقه للرقبة الكافرة. المسألة الثانية قوله أتجد رقبة مطلق، يشمل الرقبة الصغيرة والكبيرة، فمن جامع في نهار رمضان وهو صائم متعمد فإنه يعتق الرقبة، يستوي في ذلك أن تكون صغيرة السن أو تكون كبيرة، فلو وجد رقيقا عمره 4 سنوات أو 5 سنوات أجزأه عتقه، وهكذا في كفارة القتل، فمن قتل أخاه المسلم خطأ ووجد رقبة صغيرة في السن ذكرا كان أو أنثى فإنها تجزيه على الصحيح، وهو اختيار إمام المفسرين من تابع التابعين الإمام بن جرير الطبري رحمة الله عليه، لأن القرآن وصف الرقبة بالإيمان، وكل مولود يولد على الفطرة أي على الأصل من الفطرة، وقال بعض العلماء لا بد من كونها بالغة، والصحيح ما ذكرناه خاصة في كفارة الجماع التي معنا. وقوله عليه الصلاة والسلام أتجد رقبة، قال بعض العلماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن يعتق رقبة، وجريمته جريمة جماع ووطئ، فما هي المناسبة بين الوطئ وبين الرقبة؟ قال بعض العلماء إن المناسبة أن المسلم إذا أعتق الرقبة أعتقه الله بها من النار، فكأن الجماع في نهار رمضان متعمدا ينتهي بصاحبه إلى النار، لأنه ذنب عظيم ونقض وضياع لركن من أركان الإسلام وهو الصيام، فلذلك قالوا يعتق الرقبة حتى يكون ذلك فكاكا له من النار، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منها، أعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منه. المسألة الرابعة في قوله رقبة، ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط سلامتها من العيوب، فتكون الرقبة سالمة من العيوب المؤثرة، وقال بعض العلماء إنه يستوي في ذلك الرقبة المعيبة وغير المعيبة، والقول بالاستواء على الإطلاق له وجه، والقول باشتراط الكمال له وجه، وهو مبني هل على القاعدة التي تقول هل الأصل الحمل على الكمال أو الحمل على أقل ما يصدق عليه المسمى، فإن قلنا إن الأصل حمله على الكمال قوي مسلك الجمهور، فإن كمال الرقبة سلامتها من العيوب، وإن قلنا الأصل في الألفاظ الشرعية حملها على أقل ما يصدق عليه المسمى عليه الاسم، فإنه يقوى مسلك من قال بإجزاء الرقبة المعيبة. قال الصحابي لا، أي لا أجد رقبة أعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هذه هي العقوبة الثانية من عقوبة الجماع في نهار رمضان متعمدا، أنه إذا لم يجد الرقبة يطالب بصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وهذان الشهران الشرط في إجزائهما عند الجمهور ألا يجد الرقبة وقال إمام دار الهجرة مالك بن أنس إنه مخير، فإن شاء ابتدأ بالصيام أو بالإطعام أو بعتق الرقبة لا ترتيب في كفارة الجماع متعمدا. والصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الترتيب، وقد جاء القياس الصحيح يقويه، كما في كفارة قتل النفس المؤمنة خطأ، فقوي مسلك الجمهور بمراعاة الترتيب. المسألة الثانية، صيام شهرين متتابعين. لا يخلو الإنسان في صيام الشهرين، إما أن يبتدئ من أول الشهر أو يبتدئ أثناء الشهر، فمن ابتدأ صيام الشهرين أثناء الشهر كأن يبتدئ يوم اثنين فما بعده، فإنه يطالب بصيام 60 يوما متتابعة ولو كانت الأشهر ناقصة. وأما إذا ابتدأ صيام الشهرين من أول الشهر كشهر المحرم، فإنه إذا ثبت بالرؤية نقصان الشهر أجزأه صيام 59 يوما، لأن العبرة بالرؤية. فالمقصود أن صيام الشهرين المتتابعين يطالب بصيام 60 يوما إذا كان من أثناء الشهر، ويطالب بصيام الشهرين على حالتهما نقصانا وكمالا إذا كان من أوله. المسألة الثالثة، لو أن إنسانا ابتدأ صيام الشهرين المتتابعين في شهر شوال ودخل عليه رمضان، فهل يقطع التتابع دخول رمضان؟ الصحيح أن رمضان لا يقطع تتابع الشهرين. ثم تأتي مسألة رابعة، فلو ابتدأت في شهر شوال ودخل عليك شهر رمضان ثم جاء يوم العيد، هل يعتبر يوم العيد قاطعا للتتابع أو لا؟ وهل يجب عليك صيامه أو يجوز لك فطره؟ الصحيح أن يوم العيد يفطر فيه الصائم، لأنه بورود الأمر المؤكد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على حرمة صوم يوم العيد. ثم إذا أفطر يوم العيد يتم بقية الشهرين من اليوم الثاني من العيد، هذا على أصح أقوال العلماء. المسألة الخامسة، لو أن امرأة صامت الشهرين المتتابعين فدخل عليها عذر الحيض أو عذر النفاس ونحوها من الأعذار القاهرة، فهل يقطع ذلك تتابع الشهرين؟ الجواب لا يقطعه إجماعا، لأن الحائض مبتلاة بالحيض، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت: ما لك أنفست ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، فليس في وسع المرأة حبس الحيض عنها. ولو قال قائل إنه يمكنها الآن عن طريق الحبوب ونحوها، فالجواب أن ذلك تكلف، لأن الشرع أسقط بدخول العذر، فلا وجه لإلزام النساء بتعاطي الموجب لرفع الحيض، مع أن موجب رفع الحيض لا يخلو من الضرر، والضرر لا يؤمر به شرعا إلا في الأحوال المستثناة بالنصوص. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. المسألة الخامسة، لو أن إنسانا وجب عليه صيام شهرين متتابعين، إما لقتل نفس خطأ أو وجب عليه ذلك في ظهار أو جماع في نهار رمضان، ثم إنه أصابه عذر من المرض فأفطر أثناء الشهرين المتتابعين، فهل يقطع ذلك التتابع أو لا يقطعه؟ الصحيح أن المريض إذا دهم عليه المرض أثناء صيامه للشهرين المتتابعين أن ذلك لا يقطع صيامه المتتابع فيفطر لمكان المرض، ثم إذا زال مرضه وأتم صيام الشهرين المتتابعين دون خلل. فقال الصحابي: لا، أي لا أستطيع يا رسول الله أن أصوم شهرين متتابعين. وقد جاء في الحديث الثاني أنه قال: يا رسول الله، وهل أوقعني فيما أوقعني فيه إلا الصيام؟ والسبب في ذلك أنه كان شديد الشهوة لا يصبر عن أهله، فلذلك اعتذر عن الصيام. وهذا محل إشكال عند العلماء رحمهم الله، ووجهه كيف يعدل عن الصيام مع وجود القدرة. ولكن أجيب بأنه عدل عنه بمكان غلبة الظن بحصول الإخلال، أي لو صمت الشهرين لوقعت فيما وقعت فيه فلا أستطيع إتمامهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فيه دليل على الخصلة الثالثة، وهي إطعام 60 مسكينا، وهي تتبع خصلة الصيام. والسؤال الأخير في خصلة الصيام قبل خصلة الإطعام: ما هي مناسبة أمر الشريعة بصيام شهرين متتابعين؟ قال بعض العلماء: لما كانت جريمة المجامع في نهار رمضان عظيمة، ضاعف الله قضاء ذلك اليوم 60 يوما من جنسه، كل ذلك لكي يشعر المكلفون بعظيم هذه الفريضة، وأنه لا ينبغي تعاطي الأسباب الموجبة لعدم القيام بها على وجهها. وقوله إطعام 60 مسكينا فيه دليل على الخصلة الثالثة من خصال الكفارة، وهي إطعام 60 مسكينا لكل مسكين ربع صاع مدا نبويا، وهو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، بمعنى أنه يخرج 15 صاعا من الطعام من بر أو شعير أو نحو ذلك مما يغتذى به، ولو كان من الأرز كالحال الموجود الآن فيخرج 15 صاعا ويقسمها بين 60 مسكينا. وفي قوله 60 مسكينا دليل لجمهور العلماء على أنه ينبغي إطعام 60 شخصا. وقال الإمام أبو حنيفة: لو أطعم رجلا واحدا 60 يوما أجزأه، التفاتا إلى العلة والمعنى. وقال أيضا: لو أطعم شخصين 30 يوما أجزأه. والصحيح أنه لا بد من إطعام 60 لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فمن أطعم مسكينا واحدا 60 يوما لم يصدق عليه أنه أطعم 60 مسكينا. وظاهر النص أنه يطعم الستين. وقد يسأل سائل: لماذا أمر بإطعام 60 مسكينا بدلا من صيام شهرين متتابعين؟ والجواب أن الإطعام يقوم مقام الصيام، ولذلك الشيخ الكبير إذا عجز عن صيام رمضان أطعم، فكل يوم يقوم مقامه إطعام شخص معين. والستون مسكينا، وستون مسكينا في مقابل 60 يوما، فكان في ذلك مناسبة ظاهرة. وقوله عليه الصلاة والسلام مسكينا فيه دليل على اختصاصها بالمساكين، ويشمل ذلك الفقراء والمحتاجين. من الذكور والإناث، ولو أن بيتا من المساكين والمحتاجين وجد فيه عدد من الأنفس يبلغ العشرة فإنه يصدق على من أعطاهم إطعام العشرة أنه أطعم عشرة مساكين، ولو كانوا العشرة فيهم الصغير وفيهم الكبير. قال سلمة رضي الله عنه: لا، أي لا أستطيع يا رسول الله أن أطعم 60 مسكينا. قال أبو هريرة: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بعض العلماء بهذا على أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لمكان عجز المكلف عن القيام بالمأمور الشرعي. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، والعرق هو المكتل كما جاء مفسرا في الرواية التي معنا. وقول الراوي: والعرق المكتل، يعتبر من الإدراج في الحديث، وهو إدراج اللفظ الخارج من صلب الرواية، وهذا الإدراج له موجب، ومن موجباته تفسير المعاني الغريبة. ومن أمثلته قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، أن يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء. فقولها يتحنث أن يتعبد، هذا من إدراج اللفظ على سبيل التفسير، وقد يدرج الراوي اللفظ من غير قول النبي صلى الله عليه وسلم لمذهبه، كما في حديث من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، فإن زيادة أو أنثيه أو رفغيه من مذهب عروة بن الزبير رحمه الله، لأنه يرى أن ما جاور العضو آخذ حكمه في انتقاض الوضوء ووجوب الإعادة. وقوله رضي الله عنه: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، هو الإناء كما المكتل كما قلنا، يكون من خوص النخل، وكما يسمى في عرف العامة الآن بالقفة والزنبيل ونحو ذلك. هذا الوعاء فيه 15 صاعا، وهي التفسير الذي ورد، وهي الرواية التي وردت عن سعيد بن المسيب، كما روى ذلك مالك في الموطأ أن العرق الذي أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به في كفارة الجماع فيه 15 صاعا، ويستدل به على وجوب ربع الصاع لكل مسكين كما قلنا. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول أنا. قال: خذ هذا فتصدق به، خذ هذا أي العرق، فتصدق به أي على 60 مسكينا. قال ذلك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها بيتنا أفقر من بيتي، بيتنا أفقر من بيتي، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. هذه العبارة فيها مسائل. المسألة الأولى: قال بعض العلماء إن الصحابي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالا، فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، ولذلك نصوا على أن غيره لا يأخذ حكمه، وهذا مفرع على القاعدة الأصولية المعروفة: قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم، فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قوله أعلى أفقر مني. وفوالله قوله فوالله فيه دليل على مشروعية الحلف ولو لم يطلب من الإنسان أن يحلف، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا حرج في الحلف إذا لم يطلب من الإنسان إذا وجدت الحاجة إليه، كأن يخاف الإنسان شك السامع أو يريد شحذ همته للخير فيحلف له على سبيل تقوية عزيمته على الخير، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يطلب منه. وفي قوله ما بين لابتيها، اللابتان مثنى لابة، ومراده بذلك الحرتين، وهما الحرة الشرقية والحرة الغربية. تسمى الحرة الشرقية في القديم بحرة واق، والحرة الغربية تسمى حرة الوبرة، والحرة الشرقية هي التي كانت فيها وقعة الحرة يوم يزيد ابن معاوية. وفيها يقول قيس رضي الله عنه فإن تقتلونا يوم حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل، فإنا على الإسلام أول من قتل. فهي حرة واقم، فالمراد أن الصحابي أراد أنه ما في المدينة أحد أفقر منه. وفي هذا مسألة فقهية، وهي هل يجوز لك أن تحلف على غلبة الظن؟ توضيح ذلك أن هذا الصحابي لم يدخل بيوت الصحابة حتى يقطع بأن بيته هو أفقر البيوت، ومع ذلك حلف، ولكنه حلف على غلبة الظن. فإذا قلنا بجواز الحلف على غلبة الظن وهو الصحيح، يتفرع على ذلك مسائل لطيفة، منها لو أن إنسانا طلبك للقضاء فقال لي عليك ألف وأنت لا تذكر ألفه التي له عليك، فقلت له لا شيء لك عندي، فقال احلف، فحلفت على غلبة الظن لم تأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي على حلفه على غلبة الظن. وهكذا لو أن إنسانا غلب على ظنه شيء فقال والله إن كذا على كذا وكذا، أي على ما يعرفه من غالب الظن، فإنه لا يأثم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الحلف في القضاء إلا على القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين وهو فيها كاذب ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا إن هذا يدل على عدم جواز الحلف دون قطع، والصحيح أن غالب الظن منزل منزلة القطع، والقاعدة الشرعية أن الغالب كالمحقق، والله أمرنا أن نتعبده بغالب الظن. إذا تعذر اليقين قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. في هذه العبارة فوائد: الفائدة الأولى كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها وأما الثانية فهي جواز ضحك الإمام والقاضي والعالم والمفتي، أنه يشرع لهم الضحك إذا وجد ما يوجب الضحك. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يضحك عند وجود الموجب، كما ثبت في الصحيح عنه أنه كان يصلي الفجر فيأتيه أصحابه ويتذاكرون أمور الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا رد على المتنطعين الذين ينكرون على العلماء وأهل الفضل والفتوى ضحكهم عند وجود الموجب، ولا شك أن ذلك ضرب من التنطع. فدين الإسلام دين سماحة ويسر، يشرع للإنسان أن يضحك إن وجد الموجب، ما لم يكن ذلك الضحك استخفافا بالدين أو موجبا لسخط من رب العالمين، فحينئذ لا يجوز لوجود ما يمنع. أما إذا كان الضحك لموجب فلا حرج فيه. المسألة الثالثة: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يضحك إلا تبسما، فلا يسمع له صوت عند ضحكه كضحك أهل الغفلة. قال بعض العلماء: السبب في ذلك كمال خوفه من الله جل جلاله وشدة خشيته لله سبحانه وتعالى وعلمه بأمور الآخرة، ولذلك الغالب في العالم الصالح الورع أنه إذا خوفته الآخرة وخاف الله عز وجل وعظم الخوف في قلبه قل ضحكه ولو ضحك ضحك بقدر. ولذلك نزلت آية على النبي صلى الله عليه وسلم فغيرت ضحكه حتى ما رؤي بعدها متبسما إلا قليلا، وهي قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فإنها لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي عليه الصلاة والسلام بعدها متبسما إلا قليلا. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فكان صلوات الله وسلامه عليه يضحك لا كضحك أهل الغفلة والمجون والسخف. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون مقتصدا معتدلا، فيضحك إذا وجد الموجب توسعة على النفس، ويبقى على الأصل الموجب للهيبة والحشمة، خاصة إذا كانت له ولاية شرعية كالإمام والعالم والمفتي والقاضي ونحو ذلك ممن لهم المناصب الشرعية، فينبغي عليهم أن يكونوا على أجل الصفات وأكمل الهيئات لما في ذلك من هيبة الدين وتعظيم لحرمات رب العالمين. وقوله فضحك، قال العلماء: ضحك صلوات الله وسلامه عليه تعجبا، إذ جاء هذا الأعرابي خائفا متفجعا ورجع غنيا ثريا بتلك النعمة التي سخرها الله عز وجل له. وقال بعض العلماء: في هذا فائدة لطيفة، وهي أن الإنسان إذا أصاب الذنب وتاب توبة نصوحا فإن الله يجمع له بين خيري الدنيا والآخرة. فإن هذا الصحابي جاء مشفقا نادما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفطر قلبه حزنا على ما أصاب في جنب الله عز وجل من تضييع حق ذلك اليوم الذي جامع فيه. فلما كان نادما صادق الندم عوضه الله خيري الدنيا والآخرة. أما خير الدين فالغفران الذنب وزوال أثر الذنب الذي ارتكبه، وأما خير الدين فرجوعه إلى أهله بهذه النفقة وهذا الخير. المسألة الأخيرة من هذا الحديث الشريف المنيف أن هذا الصحابي قال: والله ما بين لابتيها أهل بيتنا أفقر من أهل بيتي. استنبط بعض العلماء من هذه العبارة دليلا على أن الزوج إذا كان فقيرا معدما أن ذلك لا يوجب للمرأة طلب الطلاق إلا إذا خافت على نفسها الهلاك، وهي التي تسمى بمسألة الإعسار بالنفقة. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم حال هذا الصحابي من كونه لا مال عنده، ومع ذلك لم يأمره بتشريح زوجته التي تحت يده. فلذلك قالوا إن الإعسار لا يعتبر عيبا. والصحيح أن في هذه المسألة تفصيلا، فإن كان العسر يضر بالمرأة ورفعت أمرها إلى القضاء شرع للقاضي إذا وجد المصلحة ودرء المفسدة في الفرقة أن يفرق، ولا يعتبر هذا مخالفا للحديث الذي معنا، لأن الحديث الذي معنا لم تشتكي فيه المرأة وإنما صبرت وسكتت. ومحل الكلام بين العلماء إذا اشتكت وتضررت، فإذلك يقولون إن الإعسار بالنفقة يعتبر موجبا للخيار، فإن شاءت المرأة صبرت، وإن شاءت المرأة طلبت طلاقها وتسريحها بالمعروف. والله تعالى أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض الطلاب يتقدمون نحو الكرسي ويتركون ركعتي السنة الراتبة، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد سبق التنبيه على هذه المسألة، ولكن الطلاب فيهم من هو قادم من الطائف ومنهم من هو قادم من مسافة يشرع فيها قصر الصلاة وتسقط عنه الراتبة، وقد ذكر لي ذلك غير واحد، فلا ينبغي للإنسان أن يسيء الظن بإخوانه. ولكن من كان مقيما بجدة لا يشرع له أن يترك الراتبة طلبا للقرب من الكرسي، وإنما يبتدئ بالسنة ويفعل السنة أو يقرب من الكرسي ويتسنن ويكون قريبا. وأما بالنسبة لمن كان مسافرا فالسنة الراتبة ساقطة عنه، فأحب أن لا يساء الظن بطلاب العلم، ففيهم المعذور. وهناك من يرى من المشايخ من يرى جواز تأخير سنة راتبة المغرب إلى ما بعد العشاء لما كان الاشتراك بين فريضتي المغرب والعشاء، وإن كان الصحيح أنه لا يشرع تأخيرها، ولكن من ترجح عنده هذا القول فلا عتب عليه ولا ملامة. الله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز كسوة المساكين بدلا من إطعامهم؟ لا يجوز كسوة المساكين بدلا من الإطعام في هذا النوع من الكفارات، ومن كساهم فكأنه لم يكفر. والكسوة إنما تشرع فيما سمى الله فيه الكسوة، فيقتصر على الوارد من كفارة اليمين وكفارة النذر. وأما بالنسبة لكفارة الجماع في نهار رمضان فلا يشرع كسوة المساكين في مقابل الإطعام، ولا يشرع دفع القيمة وهي النقد، ومن فعل ذلك كأنه لم يكفر ويطالب بالإعادة. والقاعدة عند العلماء لا اجتهاد مع النص، فالنص سمى الإطعام فلا يعدل إلى غيره. وقد كانت الكسوة موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بها المجامع، فدل على عدم اعتبارها. والله تعالى. وهذا سائل يقول: هل يشترط في إطعام 60 مسكينا أن يكونوا 60 مسكينا بأعيانهم، أو يجوز أن يكون واحدا يعطى بمقدار ما يعطى 60 مسكينا، أو يعطى 20 مسكينا في 3 أيام؟ هذه مسألة خلافية أشرنا إليها ضمنا في شرح الحديث. الجمهور على أنه لا بد من 60، والإمام أبو حنيفة يرى أنه لو أعطى مسكينا 60 يوما أجزأه، كالحال في إطعام رمضان. والصحيح أنه لا بد من 60، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله نظر إلى المعنى، والقاعدة عند العلماء أن استنباط معنى يعود على النص بالإلغاء أو على ظاهر النص بالإلغاء لاغ، أن استنباط معنى أو علة من الحديث تعود على ظاهر النص بالإلغاء باطل. وتوضيح ذلك أنه استنبط من الحديث المقصود من الإطعام، وهو الإطعام وسد حاجة المساكين، فقال إن سد حاجة المسكين 60 كان منزلا منزلة 60 بأعيانهم، وهذا كما قلنا يلغي ظاهر النص، لأن ظاهر النص 60 مسكينا، فدل على أنه لا يقوم مقامه. والله تعالى. وهذا آخر يقول: إذا لم يتابع الإنسان في الكفارة، وذلك بأن أفطر يوما من الشهر من الشهرين، فهل يعيد أم يكمل؟ من أفطر داخل الشهرين المتتابعين يوما واحدا لزمه الاستئناف، ولو بلغ إلى يوم 59 ولو أفطر يوم 60 فإنه يلزم أن يبتدئ من جديد، لأن الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تصوم شهرين متتابعين، والأوصاف الشرعية معتبرة لا يجوز إلغاؤها ولا إسقاطها إلا بنص، ولا نص على إلغاء التتابع في هذه الكفارة، فيبقى على الأصل الموجب لوصفها. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يصح حج الشخص الذي عليه صيام كفارة سواء أكانت كفارة جماع أو قتل خطأ؟ نعم، يشرع له أن يحج ولا حرج عليه، ولكن يبقى على صيامه. واختلف العلماء هل السفر يشرع للإنسان أن يفطر فيه اختيارا ولا يقطع التتابع، والأحوط أنه لا يفطر في سفره، خروجا من الخلاف، وذلك لأن الإسقاط في السفر إسقاط تخيير لمكان المشقة بخلاف الإسقاط في المرض. والله تعالى جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل جامع أهله في نهار رمضان وهو متعمد ولم يأتي بالكفارة، ثم عاود ذلك مرة أخرى، فهل عليه كفارتين أم ماذا؟ هذا فيه تفصيل، من جامع مرتين أو ثلاثا أو أربعا فيه تفصيل، إما أن يجامع في نفس اليوم فحينئذ الكفارة واحدة، لأن اليوم فسد بالجماع الأول فوقع الجماع الثاني بعد الإخلال فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة، وإما أن يجامع في يومين مختلفين فعليه كفارتان، وذهب بعض العلماء إلى أنها كفارة واحدة، والصحيح أنها كفارتان وثلاث وأربع على حسب الأيام، لأن كل يوم مقصود على حدة، وينبغي التكفير عن ذنبه مستقلا ولا يحكم بالتداخل، لأن التداخل في العقوبات شرطه اتحاد المحل، إذا اتحد السبب والموجب وكان المحل واحدا كان التداخل سائغا، لكن لما كان الإخلال في أيام متعددة أصبح المحل مختلفا، فكل يوم له عقوبة وكل يوم فيه انتهاك حد، فيشرع التكفير على عدد الأيام. والله تعالى جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يقول عن نفسه هلكت استدلالا بهذا الحديث، وقد ورد النهي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم؟ لا يقول أحدكم هلك الناس، النهي عن قوله هلك الناس قال فهو أهلكهم وجهان: فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. فهو أهلكهم لا يقول هلك الناس فهو أهلكهم، يعني لا يحكم على الناس بأنهم هلكوا وأنهم أصحاب نار، لأنك تقول هلك الناس أي أنهم ترى منهم الذنوب وترى المنكرات متفشية، فيقول القائل هلك الناس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العبارة، لماذا؟ لأن رحمة الله واسعة فقد يتوب عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم فهو أهلكهم، يعني حكم عليهم بالهلاك، والأمر إلى الله، إن شاء عذبهم فبعدله وأهلكهم فبعدله، وإن شاء رحمهم فبمحض فضله سبحانه وتعالى، هذا معنى أهلكهم. وأما فهو أهلكهم أي أن اشتغاله بعيب الناس عن عيبه أشد من كون يرتكبون العيبة ويقتصرون عليه، على غرار قول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إذا أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه، من اشتغل بالناس عن نفسه. ف فهذا معنى قوله فهو أهلكهم، يعني ما دام متتبعا لعورات الناس، متتبعا لإساءتهم، سيء الظن بهم، فهو أشد هلاكا منهم. ولذلك لما اطلع عمر رضي الله عنه عن الرجل، كان رجل يشرب الخمر في داره، وقيل إنه يصيب حدا في داره، فهجم عليه عمر رضي الله عنه في داره وكبس عليه الدار، ثم أخذه فقال بعد أن أفاق: يا أمير المؤمنين، إن كنت أذنبت ذنبا فقد أذنبت 3 ذنوب. أما الذنب الأول فإنك اطلعت على داري دون إذني، والذنب الثاني أنك دخلت علي دون أن تستأذن، لأن البيوت محترمة فلا يجد دهمها إلا عند الحالات المستثناة. المقصود أن عمر رضي الله عنه له وجه، يعني هذا الدهم له أصل وله ما يبرر في الشرع، لكن قول الرجل يعني فقه التابعي أنه قال: إن كنت أذنبت ذنبا فقد أذنبت 3 ذنوب. فالمقصود أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتا إلى الناس ويشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه، فلا ينطبق هذا على الحديث الذي معنا، فإن الحديث يقول هلكت، أي إذا لم يرحمني الله فإني هالك، وهذا معنى صحيح ولا يتصل بالمعنى الذي ذكرناه، فإن الصحابية يتحدث عن نفسه والحديث يتحدث عن الحكم عن الناس، فانفك مورد النصين فلا تعارض بينهما، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز لمن عليه كفارة بسبب القتل الخطأ أن يعدل عن الصيام خوفا من الوقوع في الجماع؟ لا يصح ذلك، إذا كان يعدل عن الصيام مع القدرة عليه لا يصح، ولذلك قال بعض العلماء إن هذا فيه 3 أوجه عند الشافعية وغيرهم، والصحيح أنه لا يصح العدول، وقضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم كما قررناه، هو الأصل المقرر في الأصول. ولذلك قال بعض العلماء إذا كان شديد الشهوة فإن الأولى له أن يحاول الصيام، فإن غلب صار إلى مقام العذر، وهذا أقوى، يعني يفصل فيه ولا يقال بالإطلاق. نعم. وهذا آخر يقول: هل الحكم في كفارة الجماع يحصل في صيام التطوع؟ الجماع كفارته إنما تكون في صيام الفريضة، واختلف العلماء في صيام القضاء، فمنهم من قال: من صام قضاء نزل منزلة الأداء، فمن جامع امرأته وهو صائم صيام القضاء عن رمضان فعليه كفارة. والصحيح وهو مذهب طائفة من العلماء أنه لا يشرع التكفير إلا في جماع في نهار رمضان، فلا بد من الوصفين: جماع وفي نهار رمضان. والذين قالوا بإيجاب الكفارة في صيام القضاء يفرعون ذلك على القاعدة المعروفة أن القضاء ينزل منزلة الأداء، أن القضاء ينزل منزلة الأداء، قالوا: فاليوم الذي يصومه قضاء حرمة كحرمة اليوم الذي يصومه أداء، فإذا كان الأداء تجب فيه الكفارة كذلك القضاء تجب فيه الكفارة. وهذه القاعدة معارضة بالأصل الموجب لبراءة الذمة، لأن الأصل براءة الذمة عن المطالبة بالتكفير حتى يدل الدليل على اللزوم، ولأن القضاء يخالف الأداء من وجوه، ومن أقوى ذلك أنه إذا جامع في رمضان أخل بالمقصود عينا، وأما إذا جامع في قضاء رمضان لم يخل بالمقصود عينا، لأن قضاء رمضان عدة من أيام أخر وهو مطلق، على خلاف رمضان المعين باليوم نفسه، فالإخلال باليوم نفسه يقوى قصر الحكم عليه على خلاف الإخلال بيوم موسع، لأنه قال: فعدة من أيام أخر. فالذي تميل إليه النفس أنه لو جامع في القضاء أنه لا كفارة عليه، لكن ينبغي عليه البعد عن ذلك، وهو آثم لو وطئ في نهار القضاء فإنه آثم، لأن الشرع يطالبه باستتمام صومه وقد تعين عليه ذلك اليوم، والله تعالى أعلم. أما صيام النفل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه، وقد أجاز للمتطوع أن يفطر متعمدا، فلن يجوز له أن يجامع متعمدا، من باب أولى وأحرى، ولكن ينبغي على الإنسان أن يتعاطى الكمال، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا من سكان جدة وأنا عازم على القيام بالحج إن شاء الله تعالى، ولكن سأذهب إلى الطائف لقضاء يوم أو يومين مع أهلي، فهل يجب علي الإحرام من جدة لأني ناويا الحج منها أم أحرم من ميقات الطائف؟ ولو ذهبت إلى الطائف ثم عدت إلى جدة فأحرمت منها فهل علي دم لأني تجاوزت ميقات الطائف ولم أحرم وأحرمت من جدة؟ من كان دون المواقيت وطرأت له الحاجة خارج المواقيت وخرج إليها في أشهر الحج ودخل من المكان الذي خرج إليه وفي نيته أن يحج فإنه يلزمه الإحرام بالحج من ميقات ما خرج إليه. ولكن الأسلم إذا أراد أن يخرج من التبعة في صورة المسألة أن يتحلل بعمرة، فيدخل من الطائف بعمرة يتحلل بها ثم يمضي إلى جدة ولا يعتبر متمتعا، لأن إحرامه بالحج وقع من موضعه ولا يجب عليه دم التمتع من هذا الوجه، فيسلم من دم الجبران ودم التمتع، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وبعد، لي أخ في الله توفاه الله عز وجل ولم يحج الفريضة، وقد صارحني بذلك وأنا في حيرة من أمري، هل أحج عنه أم أحج عن نفسي، علما بأني قد حججت الفريضة ولعلي لم أحج الحجة التي ينجي الله بها صاحبي من النار، ولعله هو محتاج لها وهو في ظلمات القبور، ونفسي في صراع بين الأمرين، فماذا أفعل؟ دلني أثابك الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. وأما ما سألت عنه من حجك عن أخيك فحج عنه واعتمر عنه، والله يأجرك، ونعم ما صنعت، وأكثر من الدعاء له، وأسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم ومنك صالح العمل، الله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يستلف المال من أجل الذبيحة لعيد الأضحى وهو ليس عنده مال ثم يرده بعد ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن استدانة مال الأضحية، هل يشرع للإنسان أن يأخذ المال من أجل شراء الأضحية؟ الجواب أنه يجوز له ذلك ولا يجب عليه، خاصة إذا كان عنده الوفاء والقضاء، فإن الإنسان قد ينتظر مالا يأتيه ويتأخر عن يوم العيد أو أيام العيد ويحب إصابة السنة، فلا حرج عليه بالاستدانة وهو مأجور إن شاء الله، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن توكل في رمي الجمرات بسبب الزحام؟ نعم، إذا خشي عليها ككبيرة السن التي معها ضغط يخشى عليها الضرر، فإنه يشرع لها أن توكل من يرمي عنها لمكان العذر المتعلق بها، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، حفظكم الله ورعاكم، أرجو أن ترشدوني في أمري هذا، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين. أنا رجل من خارج هذه المملكة وأريد أن أتاجر في موسم الحج، ولكن لا أستطيع دخول مكة إلا على هيئة الحجاج، فسؤالي هو: هل يجوز أن ألبس الإحرام تحايلا لكي أدخل إلى مكة؟ وهل يجوز لي أن أنوي الحج وأشترط لأني أخاف أن يحبسني العمل عن إتمام الحج؟ نعم، يراجعني السائل. نعم. وهذا سائل يقول: أبي يعمل في البنك وأريد أن أحج، فهل آخذ منه مالا لكي أحج به، علما بأن له دخلا غير ذلك المال؟ من كان ماله محرما فإنه ينبغي اتقاء ذلك المال، ولا يجوز الحج ولا الاعتمار بمال محرم من ربا أو غيره. فإذا كان أصل المال من الربا، سواء كان ذلك على سبيل الأصالة بالتعامل بالربا، أو كان على سبيل المعونة عليه بالعمل في أمره أو الإعانة عليه، فإنه يعتبر ماله مالا محرما ويصح الحج، ولكن يكون سببا في عدم القبول والعياذ بالله. فمن حج من مال حرام برئت ذمته، ولكن لا يتقبل ذلك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يطيل السفر يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، يقول عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك. بقيت مسألة، وهي: إذا اختلط المال الحلال بالحرام، فمن أهل العلم من قال إنه يتحرى، فإن تحريت في المال وعلمت أنه من الكسب الطيب جاز لك أخذه، وإن تحريت أنه من الكسب الخبيث لم يجز لك أخذه، وإن اشتبه الأمران فالورع تركهما، والله تعالى أعلم. حفظكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أطلت علينا العشر من ذي الحجة، فنرجو منك ذكر فضائل بعض هذه العشر وجزاكم الله خيرا. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. عشر من ذي الحجة أيام فاضلة يشرع للإنسان أن يستكثر فيها من خصال الطاعات، وأن يتقرب إلى الله فاطر الأرض والسماوات، فقد تكون هي العشر الأخيرة من العمر، ولذلك شرع فيها إقامة ذكر الله عز وجل. فإذا أهل هلال ذي الحجة فينبغي على المسلمين أن يكبروا وأن يكثروا من التكبير والتحميد والتهليل، كما ثبت ذلك في الخبر، وهو أصل مقرر عند العلماء رحمهم الله من التكبير المطلق. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما يدخل إلى السوق ثم يكبر ويرفع صوته فيكبر السوق بتكبيره. فينبغي على طلاب العلم وعلى الصلحاء والأخيار أن يكثروا من هذه في هذه العشر من ذكر الله. وينبغي حث الأهل والزوجات والأبناء والبنات عند دخول العشر على تحري الطاعات والكف عن الفواحش والمنكرات، وبيان فضل ما فيها من إقامتها بذكر الله جل وعلا وعمارتها. فيستحب للإنسان أن يكثر الصيام فيها، وأن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل، وأن يكسو فيها العاري، وأن يطعم فيها الجائع، وأن يسقي فيها الظامئ، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بالخصال الموجبة لحبه ورضوانه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا فيها لصالح القول والعمل. نسأله أن يبلغنا أيامها ولياليها، وأن يجعلنا خير من تقرب بالطاعة فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم.